يجوز أن ينزل إلى القبر، لا يجوز أن ينزل إلى القبر ويحمل الميت من قارف زوجته في تلك الليلة. يعني واحد جامع زوجته بالليل، صاح الصبح في ميت، ينفع يخش هو القبر ويحط يدفن الميت؟ لا. ليه؟ قال أنس إن أم كلثوم لما ماتت قال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل القبر رجل قارف الليلة أهله. وكان عثمان بن عفان في هذه الليلة أراد أن يدخل، لما سمع بالسلام لم يدخل عثمان رضي الله عنه، فمن جامع أهله لا يحل له أن يدخل إلى القبر ويدفن الميت. كلام ده اخواننا الدفانين لازم يعرفوه، اخواننا اللي بيعملوا كمية الدفن لابد أن يتعلموه، يجعلوا المسألة بينهم إيه؟ ورديات، بحيث أنه لا يحل لرجل قارف يعني مس امرأته أن إيه؟ أن يدفن موتى المسلمين. قال الحافظ ابن حجر في هذا الحديث: إيثار البعيد العهد عن الملاذ في موارات الميت، في موارات الإيه؟ الميت، حتى لا تثير في نفسه أي شبهة ولا أي أمر من الأمور التي يعني هي مظنة مرض الإيه؟ مرض القلب. أيضا من الأخطاء أن بعض الناس إذا أراد أن يحمل الميت يقول: يا جماعة يلا بكفي بظهر إيديكم، احملوه بظهر إيديكم، بظهر إيديكم يا جماعة. طبعا بظهر إيديكم هذه يلزم فيها دليل، ما فيش دليل على ان احنا الميت نحمله بايه؟ بظهر الايدي، خاصة اذا كانت امرأة. بل بالعكس، حمل الميت بظهر الايد مدعاه لأذية الميت، لان ممكن الجماعة هم شايلين ظهر ايديهم يفلت منهم يقع، صح؟ فاذا ما كانوش منه، فيبقى حمل الميت على الصحيح بايه؟ بظهر اليد الطبيعية، والمرأة يحملها محارمها، ورجل يحمله اي احد، والرجل يحمله اي احد. ايضا من الاخطاء ادخال الميت القبر من رأس القبر، يجي عند رأس القبر كده ويدخل ايه؟ ويدخل الميت. لا، الميت بيدخل بايه؟ برجليه. الميت يدخل، عشان كده حتى تسمع الدفانين يقول لك ايه؟ هات الامانة ايه؟ دخل الامانة برجليه. خدت بالك؟ الميت ما يدخلش براسه، يدخل بايه؟ يدخل برجليه. ايضا من الاخطاء عدم الدفن تحت الارض، انما الدفن على وش الارض. ايه يا حاج قول؟ برجليه، على حسب اتجاه القبر بالنسبه للدفان. السنه ان يدخل، ان السنه يدخل برجليه. الدفان، مشكله الدفان ان احنا القبور عندنا ايوه نعم، النبي صلى الله عليه وسلم، معلش احنا بقى حاول نعلم الناس السنه، ما هو انت دلوقتي النقص تعليم الناس السنه. ايضا من الاخطاء عدم دفن الميت تحت الارض. دلوقتي من الاخطاء اللي احنا عايشين فيها ان القبور بتاعتنا بقت عامله زي البيوت، تمشي جنب القبر تلاقي نص بيت كده، صح؟ باب وبتاع، والميت عندنا بيتحط على وش الارض وشويه رمل جنب منه وخلاص. طبعا السنه اللحد، قال صلى الله عليه وسلم: اللحد لنا والشق لغيرنا، اللحد لنا والشق لغيرنا. اما الدفن على ظاهر الارض ده، ان يحط يفتحوا يبنوا تربه كده غرفه ويحط الميت ويرش عليه شويه رمل، هذه ليست من السنه، هذه ليست من السنه. السنه ان احنا يبقى عندنا لحود، لحود شرعيه. طيب احنا دلوقتي في ارض زراعيه، احنا في منطقه الدلتا، منطقه زراعيه، نعمل ايه عشان نتغلب على المساله دي؟ انا اقترحت الاقتراح ده اكثر من مره، واسال الله سبحانه وتعالى ان يزيد اذانا صغيرا. احنا المفروض نخصص قطعه ارض مقابر. هذه القطعه مثلا من الارض، هنقول مثلا قطعه الارض دي ثلاث فدادين او فدانين، نغرف قطعة الأرض دي بعمق نص متر أو 75 سنتي، على اعتبار أن الأرض بتجيب مية بعد إيه؟ بعد 25 سنتي، بعد متر ولا إيه؟ نبدأ نغرف الأرض دي. اللي هيطلع من الأرض دي، الناتج من الأرض ده، التربة اللي هي الخصبة اللي طالعة من الأرض دي، هنركنها على جنب. ونجيب رمل، وطبعًا ما أكثر الرماد عندنا والصحراء، نجيب رمل ونخلط معاه الإيه؟ نخلطه بالطين اللي احنا طلعناه ده، نخلطه ونرجع نحطه فين؟ نحطه في الارض ونزيد نص متر كمان، ونرفع المنطقه دي تبقى زي تبه كده، نزيد نص متر. في الحاله دي بقى الرمل متماسك مع الايه؟ مع الطين، مع الطين اللي هو اللي احنا نسميه الرتش او نسميه الايه؟ بيختلط ببعض. في الحاله دي لما تندك الارض كويس، جرار من الجرارات الثقيله دي يروح ويجي عليها كويس، لما نيجي احنا نشق فيها شق نعمل فيها لحم، صار الامر ايه؟ صار الامر سهل، صار الامر سهل، وصار عندنا قبور شرعيه، صار عندنا قبور شرعيه. خاصة يا اخوانا احنا بنقول احنا النهاردة الامكانات المادية صارت موجودة الحمد لله موجود. يعني زمان ما كانش يقدر يجرب مثلا فدان ولا فدانين، ما كانش فيه الجهد ها، عشان كان يحتاج جهد بشر. النهاردة فيه الكاركترات والجرارات واللودرات والالات دي، يعني مثلا مسألة فلوس كلها. لو موت لو المسلمين بيعظموا دينهم هيعملوا الحاجات دي هم مبسوطين، عملوا الحاجات دي وهم مبسوطين. بمناسبه الكلام في المساله دي احنا كنا عايزين نعمل، وطبعا كلام كان الاستاذ محمد امبارح، كنا عايزين نعمل مشروع للحفاظ على القبور بتاعتنا الموجوده دي، عايزين نعمل سور على المقابر دي كلها عشان الفساق والفجار بيخشوا يشربوا سجاير ومخدرات ويغتصبوا نساء داخل المقابر دي، وعايزين نعمل عندان كهرباء وزراير نور. ليه؟ لان هم بيستغلوا الظلام خدت بالك ويفعلوا الفحشاء داخل هذه القبور. ننور القبور بلمبات بإضاءة اذا كان في قبر ليلا او دفن ليلا تضاء حتى يستطيع الناس رؤية الايه الدفن وما شابه، وايضا تكون سبب في منع الفساق من دخول مثل هذه الاماكن والعبث بحرمات موتى المسلمين. يا ريت اتمنى ان لا يجد اذان صاغية، وكلنا نتعاون كل واحد فينا حط جنيه ممكن نجمع المبالغ المطلوبة، وايضا نرصف الشوارع اللي هي ما بين القبور يعني رصف كده خفيف او وضع فيها نوع من الحجر بحيث ان احنا في الشتاء ما يكون الارض صلبة، ما الناس ما بتعص وهي داخلة وما تبهدلش وهي داخلة تدفن. فقلنا ان عالم الدفن تحت الارض ده مش من السنة، ما تحط الميت كده على وش الارض وتحط عليه شوية رمل، هذه مش من ليست من السنة. انما السنة ان احنا نعمل ايه؟ السنة احنا نعمل لحد. اللحد عبارة عن ايه؟ اللحد عبارة عن فتحة في الارض طول الانسان، ويجي لو اعتبرنا ان ده اللحد يعني ده كده ده اللحد اهو، بنيجي في الجنب اليمين ونعمل ايه؟ نفرغ كل الانسان في الجنب اليمين بحيث ان احنا بنصفف اللبن زي الطوب يا جماعة فاكرين الطوب الطوب الطين اللي احنا كنا بنحرقه ونعمله الطوب الاحمر ده زي بس مرحلة ما قبل ايه الحرق. ولما يتحط نجيب اللبن ده ونرص عليه نرص عليه وبعد كده نردم ده يفوق منه. هو ده الايه؟ هي دي السنة في الدفن. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال اللحد لنا والشق لغيرنا، اللحد لنا والشق لغيرنا. البعض طبعا بيتغلب على المسألة دي ويفعل فعل النصارى ويروح يجيب تابوت، في بعض الأثرياء كده يروح يجيب تابوت تابوت خشب ويلبسوا الميت ويظبطوه ويحطوه فيه زي النصارى بالظبط خدت بالك، وهم قافلين عليه وفحرين له في الأرض وحاطينه وراجعين ايه رادمين. طبعا هذه ليست من سنن اهل الاسلام، اللي هي من سنن ايه؟ من سنن اهل الكتاب، واحنا نحن نهينا ان نتشبه باهل الكتاب في حياتنا وبعد مماتنا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من تشبه بقوم حشر معه. من الاخطاء ايضا في الدفن ان الدفان يعمل مخده للميت، يجيب شويه رمل كده يعملهم له ايه؟ مخده، لان الاصل ان الميت يوضع على ايه؟ على شقه الايمن بدون مخده وبدون يعني اي اضافات او زيادات من الانسان. او بعض اللحادين يجعل الميت على ظهره، يحط الميت على ظهره، هذه ايضا ليست من السنة، لان الميت يوضع على شقه الايه؟ يوضع على شقه الايمن. ومن الاخطاء يعني اصرار على كشف وجه الميت، انه يكشف وجه الميت، لا هو يفك الاربطة انما يصر ان هو يفتح ويكشف، لا انت ممكن تفك الاربطة بس وتترك الايه؟ الغطاء على حاله. وايضا من الاخطاء انك تترك الاربطة من غير ما تحلها، لان الميت بينتفخ وبعد ذلك يعني بينفجر ويرجع يعود يعني يتقلص، وبعدين مرحلة بقى الدود ياكله والكلام ده كله ويرجع ايه ينكمش. فالاصل احنا نحل هذه العقد حتى لا تكون ايه يعني ضيق بالنسبة للانسان عندما ينتفخ. ايضا من الاخطاء وضع الحناء في القبر، تلاقي الجماعة جايين وجايبين كيس الحناء معاهم ويقول لك ايه رش الحناء قبل الدفن، هذه من البدع، والحنة ليس فيها دليل وليس عليها دليل. طبعا بعض الناس بيقول لك حط الحنة كأنه بيتحنى عريس، يعني عريس هيتحنى، طبعا هذه بدع وخرافات وخزعبلات ليس عليها دليل. البعض برضه يقول لك ايه اما اجي اموت ادفنوني مع عيل صغير، ليه؟ عشان يقول لك الاطفال بيخففوا عن الكبار. لا، ربنا بيقول ولا تزر وازره وزر اخرى، والله تبارك وتعالى يقول كل امرئ بما كسب رهين، لا قبل عيل صغير ولا عيل كبير. انت هتتحط في قبرك هتتسأل عما قدمت وعما أخرت، عيل صغير اتحط خير وبركة، ما اتحطش خلاص، وعيل صغير اتحط ملوش علاقة بيه، أنت في حالك هو في حال، أنت ليك حسابك وهو ليه حساب. برضه من الأخطاء دفن الميت بأسنان الذهب والفضة، واحد مركب طقم ذهب طقم فضة، إذا كان ممكن شيله يرفع، إذا لم يكن سهل يطرد. لكن البعض بيتعمد يجيب بقى اجنه وشاكوش ويكسر عشان يكسر سنانه وياخده يقول لك الحي بقى من الميت. لا هذا حرام، لان السلام قال كسر عظام الميت كسر عظام الحي. ده ما يتكلفش ويجيب بقى بنزه وشاكوش بقى ابوه مات ولا اخوه مات ومركب طقم ذهب ويقول لك ده يا عم سوي له مثلا 3 4 5000 جنيه ويخلعهم له كده. لا سيبهم بقى خلاص. ليه؟ لان كسر عظام الميت كسر عظام الحي. ونقف عند هذا الحد والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، وجزاكم خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.